فاصبر على ما يقولون وقلنا ما قالوه والرد عليه وسبح بحمد ربك أين الزف تنزيها مصحوبا بحمدك له على أنه ليس كمثله شيء لأن كل ليس كمثله شيء يخلي كل الكون مطيع له إن لو مثله شيء يمكن يتلح يقول له لا كن فيكون ما مش حدله وإحنا قلنا زمان إن من مصلحة كل جماعة أن يكون لها كبير الكبير ده بإقرار الجميع ولذلك يبقى متعالي عليهم التعالي ده ما تفهموش اللي ضده التعالي ده هو اللي مصلحته عشان ما فيش واحد ايه يرفع راسه يبقى كل واحد يلزم حدوده ولذلك من اسماء الله يقول لك المتعال المتكبر طب هو متكبر ازاي ده المتكبر بيبقى فيه قال لك لان انت بتتكبر بلا رصيد انما هو متكبر ليه علشان كل واحد يكون دونه والتكبر ده صعب يتكبر كده يحس واحد تتوه وبعدين الناس مؤمنه لهم الفطار محدش بيعارضه انما لما يقعد قدامه كده ويتكبر كده ومحدش مش عارف ايه يبقى يستثير فيهم اللي عنده حاجه تطعم كده يقف كده ورينه طوله الله يبقى معنى قال لك دي لمصلحتنا ليه؟ لمصلحتنا كونه متكبر لمصلحه الكون كونه متعالي لمصلحه الكون اوعى تقول دي مذمومه دي مذمومه عندك ليه؟ لأنك أنت تكبر بغير حق وتتعالى بغير حق إنما علشان الكون إما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بداية من دين ما هو لازم من دين ما فيش حاجة تسبح بحمد ربك وقلنا استيعاب الزمن في التسبيح المصحوب بالحمد قبل طلوع الشمس أجواء وبعدين قبل الإيه؟ الغروب وبعدين أناء الليل والأجزاء حتى تفاول مش كده؟ وبعدين قال وأطراف الإيه؟ وأطراف النهار طب قبل طلوع الشمس وبرضه لما تطلع الشمس وقبل الغروب وبعدين لما يجي الغروب أطراف النهار وأناء الليل مش معنى بقى جاب أناء الليل مطلقة وأطراف النهار قال لك لأن النهار عادة بيبقى محل إيه؟ عمل وشغل ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي فيمكن بقى يعني التسبيح يقيمها شوية ولذلك سبحانه وتعالى يعدنا نضرب في الأرض لحركة الحياة أن هي دي الذي يعين على التسبيح إيه؟ العمل اللي احنا قلنا لما الواحد يحب يستر عرضه يجيب متر قماش طب المتر قماش ده يجي ازاي من ايه من تاجر التجزئه وتاجر التجزئه جابه منين من تاجر الجمله وتاجر الجمله جابه منين من المنسج والمنسج جاب الفلوس منين من المخزن والمخزن جاب القطاع منين من الحلاج ومن الحلاج جاب منين من الارض والارض جاب منين من الزراعه والزراعه جاب خريف وعايزه هندسه وعايزه ري وعايزه كل عشان تصرف عرضك بس حركة الحياة عايزة قد ايه يبقى ايه ربنا ولذلك قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع خلاص وبعدين اذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا لان اللي هيخليك عندك قوة تروح تجاوبه لما الى ذكر الصلاة هي حركة الحياة دي فيجي اطراف النهار يباع انما اناء الليل قاعد بقى على طرف الاستريح تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شمس ليبيا شمس مصر طب شمس ليبيا شمس تونس شمس الجزائر شمس المحيط اللي يسموه الاطلسي شمس امريكا شمس اليابان شمس امريكا ده الشموس متعدده ده مطلع الشمس لا ينتهي ابدا الشمس دائما طالعه والشمس دائما غاربه والليل دائما آسل الله يبقى معناها ايه ان كون الخلق كله يبقى ايه لا ينقطع تسبيح الخلق للخالق نعم وأطراف النهار طب شوف الغاية بقى كده شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعية مش لقال لعلي أرضى هنعمل العملية لعلك ايه ترضى يبقى العملية دي كلها في مصلحة مين في مصلحتك انت خلاص طب وترضى ازاي بقى ايه الرضا دي بقى الرضا ان تصل فيما تحب الى ما تؤمن يبقى خلاص رضيت ان كان اقل شوية يبقى برضو لسه، ان كان اعلى مجلس الباب يبقى اقل. ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي، قلت له يعني ايه؟ يعني ما وصلناش. طب يقول انت مبسوط دلوقتي وراضي، يقول لك الحمد لله ده حاجة على الله. مبسوط لا يا ربنا يخليك ومش عارف ايه، ده فوق جت فوق الايه؟ ده انت جيت فوق اللي هو ملك الله. يبقى مرة تقول يعني، ومرة تقول الحمد لله مبسوط، ومرة تقول ربنا يخليك، ومرة تقول انت ما كانش يجي على بالي الكلام ده الله. اذا الرضا بايه؟ طبعا مراحل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنه. يا عبادي هل رضيتم فيقولون وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين. قال اعطيكم افضل من ذلك. قالوا يا رب وكل يوجد افضل من ذلك. قال نعم احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده عليكم ابدا. فاجي ترضى بقى على مستوى الايه؟ يبقى ايه كلمه بقول انا كلفتك بهذا وتسبح، مش انا اللي مش عايز مسبحك يا اخوي، انا مسبح قبل ان اخلقك وقبل ان اخلق الكون. تصلح شوفها لازمه لي، انما ده عشان مصلحتي، عشان ترضى. وكيف ترضى بانني اعطيك الاول مرحله ما تؤمن، وفوق ما تؤمن شويه للاعلى من ذلك. طب ازاي بتيجي؟ قال لي انت ترضيني عشان ارضيك. ترضيني عشان ايه؟ ارضي. لا لعلك ترضى. طب قال لي اصبر بحكم ربك، وحكم ربك هم جبابره قدامه وعمالين بيأذوه وعمالين بيقعدوه ويقطعوه مش عارف ايه ويعملوا ايه اللي عايزينه. قال له ايه؟ فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى يخطر ببالك انهم في نعمه وتمد عينك النعمه دي. معنى مد العين توجهها باستدامه. مش بس عايز تشوف على طاقتك ايه؟ عايز توسعها قوي على فوق ايه؟ مش بيحصل كده؟ في واحد يشوف الحاجة على طبيعتها كده. أهو ده مد العين. تشوف النعمة اللي عندهم كده، اوعى لا تمدن عينيك. يعني ده نفسك، ومد العين يأتي دائما بعد شغل النفس بالنعمة. يبقى معناها النهائي لا تمدن، لا تشغل نفسك بما عليك من نعيم، لان هذا النعيم زهر في الحياه الدنيا. وربنا ادانا في الزهور تبقى زهره ومش عارف ايه ويا نعم ومش عارف ايه، وبعدين كده تصبح الصبح لها ايه؟ عجب. لا تمدن عينيك الى ما مسحنا، برضه هم عمالين بيزهون بما نعطيه نحن. يعني شوف المساله، احنا اللي بنديرهم برضه. الى ما متعنا به ازواجا، ما تفهمش الازواج يعني راجل وامراه. الازواج هي الاصناف المقترنه. هناك وقيرنا له قرناء، كل واحد بستان يلبسه اهل الزوجيه. وقيرنا له ايه؟ يقول انه كان لي قرين يقول وان ذكر الله. رجل ايه؟ ازواج. يبقى لا تمدن عليك، اي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمة اللي هم فيها، لأنها في زهرة الحياة الايه؟ الدنيا. وبعدين ربنا هيدي لك الحاجة اللي ايه؟ اللي أكبر ايه؟ اللي أكبر من كده. وهناك آية ثانية أظن، ولا تحزن عليها، مش كده فيه؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. اللي ما عندناش دي زهرة حياة، وحياة ايه؟ دنيا. هيجيب اسم ألعب من كده ايه؟ دنيا. لنختبرهم، ما نبدلهمش عشان نختبرهم، بنختبرهم. لأن النعمة قد تكون ايه؟ ونبلوهم بالخير والشر، يبقى فيه خير هو فتنة وفيه ايه؟ ولذلك قلنا زمان في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الإنسان ايه؟ إن رآه استهنى مش عارف ايه؟ آية ثانية بيقول ايه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ايه؟ ربي اكرمن. كثر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله دي. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب. لا النعمه دليل انني اكرمت ولا سلب النعمه دليل على اني اهلت. ليه؟ قال لك لاني طلبت من ربك نعمه ولا اديتش حقها، يبقى ده اكرام ايه بقى ده؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على الطعام وتاكل عذر الى اخره، يبقى النعمه ازاي تبقى؟ يبقى اذا انا بسلوكم بالشر والخير ايه؟ والخير فتنه، ودي الفتنه ايه؟ فتنه لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وابقى. رزق ربك خير من هذا المعيار. وابقى اخلد لان عمره طويل، لان دول اما ان يفوتوا النعيم فيموتون واما ان يفوتهم النعيم فيفتقرون. انما انت لما حصلت حاجه لا حس لا مقطوعه ولا ممنوعه ولا فيش ولا انت هتموت فيها ولا لا، يبقى دي اللي احسن. ورزق ربك خير ايه؟ خير وابقى. وعلشان الكون كله ينسجم في وحدته الاولى يبقى رب البيت الاول يصلح نفسه، وبعدين يمسك الوحده الثانيه الخليه المباشره الدايره المباشره الاهل. كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدايره، وبعدين يجي الدوائر اللي حواليه اهلك. وامر اهلك بالصلاه علشان الوحده الكونيه إيه؟ تتعمل. ما دام الوحده الكونيه تتعمل يبقى هات الدوائر الثانيه، ده امر اهل الصلاه وده امر اهل الصلاه وده امر اهل الصلاه. وامر اهلك اوعى تعمل امر كده بس، انما انت مطلش واصطبر عليها. اصطبر عليها انك لان في ظاهر الامر ان الصلاه دي بتاخد منك وقت، والوقت انت عايز حركه الحياه، وحركه الحياه اللي بتجيب لك الخير ومش عارف ايه تلاعب. اصطبر على ايه؟ عليه. يعني انت تامر الاهل بالصلاه وانت في ايه؟ تصبر عليها وتؤديها. قالوا تصبر عليها مش اصبر، اصطبر. في فرق بين يصبر واصطبر. اصطبر يعني تكلم حتى الصبر، تعمده. ازاي؟ قال لك انت لما تيجي قاعد في المكتب وبتصلي، بتصلي وقتك في مكتبك ولا في البيت ولا في المطبخ، وبعدين رحت البيت اديته بقى، اديت الفرض خلاص مفيش حاجه، بقول لك يعني ايه؟ تقول انت عايز تعلم العيال اللي موجودين في البيت ولا دي حاجه مش عارف ايه؟ رحت قال يا ابوهم قلت لهم يا اولاد لقيت الاكل محفوظ، قال لهم انقذ لكم بس يعني خمس دقائق لان لسه ما صليتش. وادخل كده واذكر ربنا ولا صلي ركعتين نفس يوم الايام يفهموا ان في حاجه اهم من القعده بتاعت الاكل. يمرون في نفسهم ايه؟ مهابة التكليف. ويراكم ان ايه؟ ان دي يجب ان تقدم على كل ايه؟ امور الحياة. الصبر على يعني ايه؟ يعمل اعمال تبين لكم انك ايه؟ انك انت حريص ايه؟ حريص عليه. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه. يقول ده كان سيدنا عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله ان يصلي، وبعدين كده يعني كده يروح على اهله يصحيهم ويصلوا، ما يصحوش يجيب ميه كده وايه ويرشها عليهم، لان هم ايه؟ امال هو ليه بيقول الصلاه خير من النوم؟ ليه؟ قال لك لان النوم ده بيديك راحه شويه كده من انما الصلاه هتعمل ايه؟ تكون في حضره ربك. تكون في حضره ربك. والله لو كان ابو الواحد غايب وبعدين الايام نايمين وغاب بقى له شهر ولا بتاع، وبعدين بس يجوا له ابوك وجيش ايه؟ يخرولوني. فطيب بيت ايه؟ ما تتخلفش عن الدعوه وتنك رايح له، لان تصور بقى واحد بينادي لك انت ما ترضاش تروح، تبقى ايه بقى شكلها ايه؟ حاجه صعبه قوي. فاذا لازم تعودهم انه بمجرد الله اكبر، ولذلك لا يبارك الله في عمل تسمعوا فيه الله اكبر ثم تنشغلوا بشيء اخر. مش ممكن. قال لك انت انشغلت عن المنعم بالنعمه. لكن لو ساعه ما قال الله اكبر رحت رافض نفسك كده وقايم ومستعد للصلاه ومش عارف ايه وبتاع. ولذلك يقول لك ايه؟ ان اردت ان تعرف خير مجتمع انظر الى اسبقهم الى اجابه الله اكبر. وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر الى اخر من يقوم الى الصلاه، لان ده معناه انه حد الموقف ده وقعد مش عارف ايه وبتاع وحاجات. انما الثاني يروح متاخر ويجي في الاخر وبعدين بمجرد ساعه يجري شباب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قعد على الراجل الصحابي اللي مثلا كان يشوفه اول الصلاه، وبعدين ساعه ما يسلم سيدنا رسول الله ويختم الصلاه يبص على ما يلاقي يعني. فتعبنا مرة ان يسلم ويلتفت له لقى خارج فنادى قال اتقدر فينا قايل كده؟ فالراجل هيقول ايه؟ حد يجي يشوفه في النبي؟ قال له لا يا رسول الله، ولكن لي امرأة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه. فيدعو لكم الله له فيذهب، فامرأة تقول له انت تأخرت بقدر كذا تسبيحة، لكنها قاعدة مستنية يعني. قال لها ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذا. قالت شفوت ربك لمحمد، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. وايه اللي هيشعبك على انك انت تنصرف عن حضره الله كده عشان عمل الدنيا؟ نحن نرزقك. ده اللي ما بيقدرش يشتغل فرضنا في مال الغني يوديه ونخبط عليه. اذا فالغني شرط في ايمانه الفقير، والفقير ليس شرطا في ايمانه. وربنا بده يقول ان انا اللي بلد، هو ما يقدرش كده انما الكل يخبط عليه وبده يدور عليه وبده يديله ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. نحن نرزقك لا نسالك رزقا، نحن مش لا نسالك رزقا ونسيبك لحالك، نحن نرزقك كمان. والعاقبه للتقوى. ليه؟ أم قال لك لأن بيكون مأذوبك حاجة، زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ لأن الأمور إذا تحجب فقدنا أسبابها من المعطاء من الله، ففقدنا الأسباب. طب نروح للمسبب ده، نروح ليه؟ للمسبب. ولذلك يجي آتني ومن يتق الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتمل. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال لا، بعد القرآن ده عايزين آية من ربنا. لولا يجيك لولا الثانية ايه؟ ولولا كلمة سبقت يعني امتلع التعذيب بوجود الكلمة دي. لولا الثانية يعني ما لولا يأتينا يعني معناه ايه؟ حس طلب، ما يجبناش امر. ولولا اذا قلت جنبه يعني تقول هم اخير مش عاجبهم القرآن، مع انهم امة البلاغة وامة الفصاحة وامة مش عاجبهم القرآن، القرآن بيخجل الناس. طب عايزين آية تانية. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كدليل صدق على بلاغه على الله، زي الآيات المعجزات اللي حدثت. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ طب أنتوا كنتوا عايزين إيه؟ أم لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مش كده؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتبا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من ذكر، او ترقى في السماء. ولم من لرقيه مؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وانا بخترع الايات؟ الايات دي من الله يديها، انا زي ما اديها لك، ماليش فيها عبث. يبقى انتم مش مقتنعين بالايه؟ بالقران. طب القران اهو جاب لكم الاخبار اللي في الكتب، اسالوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله، لما تيجي تقرا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من أن تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الاثنين بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. كل خلق اتجمع كله وجاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب. يبقى أنت عايز ما لأنك عايز مريض زي عيسى يبرئ الأشبه والأرض حاجة حسية يعني. والعصا بتاع موسى طب العصا بتاع موسى أنت شفتها سيدي. طيب إحياء الموتى شفته من طب الناقة بتاع الصلاة أنت شفتها. طب انت قلتها لاننا قلناها او الكتب قالت بقت خبر من الاخبار انما مش مرأة. وده معجزة حسية والمعجزة في الحسية تقع مرة واحدة. اللي شفتش قالوا بك واللي ما شفتش بقت خبر. يعني لو لم يقولها القرآن لنا ما كناش يمكن نصدقها. لكن احنا عايزين معجزة تصاحب رسالة محمد الكافة زمانا ومكانا. فلو كان حسية كانت عطيقة على الناس اللي يشاهدوها بس وبعدين اللي يجوا بعدهم ما يشوفوهاش. وانا عائلة اللي يؤمن بمحمد يقول له معجزة محمد هذه. كل اللي يؤمن لآخر الساعة محمد رسول ومعجزته هذه. يبقى لازم لما يقول في اي قرن يوجد اعجاز في المعجزة لأي قرن. وده اللي بيقلش اولا لا. وإلا لو أفنى القرآن معجزاته مرة واحدة للمعاصرين لاستقبل القرون التي تأتي بعد بلا إعجاز. لكن الله شاء أن يكون إعجاز القرآن اللي مطلوب فيه. وكل قرن يجيب له حاجة يبين. كل قرن يجيب حاجة يبين. كل قرن علشان إيه؟ تظل الرسالة محروسة بالمعجزة. وقالوا لولا يأتنا بآيات من ربه أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قال أنا قطعت عليه الحجة لأنني لم أهلكتهم كانوا يقولوا على فترة من الرسل بقى. يقول لك ليه ما أبقتناش شوية لما يجينا رسول ولما يجينا رسول هنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي. يبقى معناها ايه بقى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتي القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبعدين لما ترسل رسول للتيبة يوم ما يقولوها إلا كلمة هو قائلها ولو ردوا برضو لعادوا لإيه؟ لما نهوا عنه حاجة بس تنفذهم من الماء من الإشكال. فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخلع. الزل هو ما يعتري الحي مما ينشأ عنه انكساره وتضغط عليه. وهذا يكون بأسره إن كانت هزيمته أولا بالقرض ساعة ما يجي بقوته كده وعايز يحارب القوة الحق مع النبوة كده وبعدين ينهزم. أجزي إذا كان متعالي وانهزم وأقوى من كده من أنه ينهزم يمكن ينهزم ويجي وينفرد. قال لك وأنا بيكسر يبقى ذل أكثر ولا لأ؟ نكسر يبقى فيه ذل. فيه ذل وفيه خزي. الخزي ده ربنا تأخره لحتة تانية. ربنا تأخره للآخر عشان يبقى فيه ذل مفضوح على كل من خلق الله. الذل والانكسار قدام المقاتلين ليهم بس. انما الخزي ده جاي لمين؟ كل المشهد هيشوف. كل اللي في المحشر او في موقف خيانة هيشوف الايه؟ الفضيحة اللي هم ايه؟ ونخزى يعني يصيبون الخزي. وما هو الخزي؟ الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. يقول له انكسرت يا سيدي. مش بيقول له كده؟ خزيت على عرض يعني كان بيرى شيء وبعدين في شيء ايه؟ مخالف. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه خزي. ولذلك نحن ربنا واتنا ما وعدتنا ولا تخزينا يوم القيامه. لان دي فضيحه الجلاجل زي ما بيقولوا. ولا تخزينا يوم القيامه. الكلمه دي لا تخجلنا ونخز ونغنى. لا، في حياتنا قصه طريفه قوي. كان سيدنا رحمه الله عليه ورضوانه سيدنا الشيخ حسن زغلول كان مكفوف، فكان مستنحام يعني لما يجيب مدير المدرسه، وكان شديد قوي قوي قوي، يقوم احنا نتسلف من تصحيح النوع الاول، يقوم يفاجئ الصبح بان مدير المدرسه اللي جاي يسمع لنا. في ناس ما صححوش، اللي ما صححوش يعملوا ايه؟ بيحفظوه كده بالقرايه. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه؟ زيت. لما جه يسمع قام شال الزين، لان النقطه يظهر ما كانتش واضحه في ال، فبدل ما يقراها بالزين اراها بالايه؟ بالريش. مش ضروري نقراها. فلما شال الزين واراها بالريش بقى المعنى ثاني. قام سيدني رحمه الله ورضوانه عليه ناس بتضحك وقاعد يقول له صحيح يا ابني المعنى صح، لكن الروايه مش كده، المعنى صح انما الروايه. المعنى صح بس الروايه مش كده. لما قعد يضحك بقى الشاهد كنا بقى كله ايه؟ كل ما نيجي بقى نقلش على محمد حسن عباري كلنا اول واحد يجي يغيظك انك من تدخل النهر ويسكن يقول يعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسهم يتعرضوا للامام كله. طلع ننزل غاب المدير المدرسه وما صحلاش اللوح، وجينا الصبح لقينا مدير المدرسه هيسمع، فكل واحد خد مصحفه وقعد يغير على ميز الدور. انا كان دوري في اول فوق الشهرة حاميم عين سلطان، انا ما صحيتش حاميم، انا عارف انها بتتنطق حاميم لانها ثبتت، انما العين والشين والكف والمعنى. فانا لما جيت قال لي قوم يا ابني ايه، وشتمني قوم كان العام ده انا حاطط، قلت حرام ايه معاك، اضرب كل ما كان، قالوا يا رب انا غلطت في ايه؟ الزرزان اللي علينا بتصطحبنا بقى ومش عارف ايه، قول ثاني اقول حامي ما عشان ما انت عارف العين. بعدها قلنا صحيح، من يعد يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لا تنسى، انا كل ما اقول انك من تدخل النار والحق بيه. الله الله. ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. كانوا يقولوا يعني اتمحكوا بقى، كنت بعثت رسول وكنا احنا عم نطور بتاع، فنتبع اياتك من قبل ان نجل في الدنيا قتلا او اسرا او هزيمه، او نخزى في الاخره بفضيحه عالميه يعني في يوم الاخره. قل كل متربص. التربص هو التحفظ لوقوع شر بالغيب. يقول انا ده فلان بيتربص لي يعني ايه؟ يعني اخد باله مني كده عشان انا اكيد اكوي. هذا التربص يبقى متحفظ عشان يجيب غلطه ليه؟ غلطه للغير. القل كل متربص، احنا بنتربص لكم وانتم بتتربصوا مع اعداء، وكل واحد بقى واخد باله من الثاني يشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك يجي في ايه ثانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ طب ايه اللي بتتربصوه يعني؟ منتظمين ايه؟ احدى الحسنيين، يا نقتلكم ونبقى شهداء يا ننتصر عليكم ونذل لكم. فاي تربص يقع شرف منه، يا نبقى شهداء ايه؟ يا ننتصر عليكم ونعذبكم بايدينا. هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ دي حسنى ودي حسنى. ونحن نتربص بكم ايه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده او باي شيء، ما دام المساله كده تربصوا على كيفكم واحنا نتربص على كيفكم، لان تربصنا فيكم يفلح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد كل المتربص، وكلمه كل هي معناها ايه؟ يمكن هو الرسول لو يقول كده كل، لو قال له كل الكل متربص، الكلام من عنده وما عنده ما فيش فيه ايه، مش في ايده زمام الكون ولا يعلم الغيب. اما انت ده مش بقول كده، ده هو لاخر قال ايه كل اسم قيلت ممن ايه؟ ممن يملك اجمه الاشياء واعلمها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن انا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر، وانت تقول لك ايه انت اللي هتقول ايه؟ قال لا، قال اتقول برضه قل كل المطايع، يعني انا ما بقولهاش من عندي، ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر، خدوها بمقاييس من يملك زمام اقدار البشر كلها. قل كل المتربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. امتي ساعة بقى ما تيجي المسألة ساعة القيامة وتشوفوا بقى اما الى جنة واما الى ايه والى ما، تبقوا في الوقت ده بقى تعرفوا من اصحاب الصراط السوي، احنا ولا احنا. ولكن هذا علم لا يهمني، وعلم لا يهمني لانه علم تأخر عن ميعاده، لان اللي يعلم شيء عشان يتلافاه، انما الوقت ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تلافي. يبقى اذا علمكم ستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، مش علم يترتب عليه عمل تنجو به، لان خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسائل. يبقى علم يغني ولا علم ينفع؟ دي نفسها اعزائي. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي. الصراط هو الطريق، والسوي المستقيم كده، لانك زي ما نعرف اكثر ايه وسوي لا عوج فيه ولا امس ولا يلف يمين ولا يلف شمال الساعة. السوي ومن، طب الصراط السوي قد يوجد، ولكن المهم من يسلك الصراط السوي، مين اللي يسلكه؟ ومن اهتدى الى الصراط الايه؟ السوي. قول الحق قل كل متربص اتربصه، يمكن يدي امل طويل. قالوا التربص مش هيطول، اقترب للناس حسابه. مش هيطول التربص، اقترب للناس ايه؟ يبقى انتقلنا بقى من سورة طه الى سورة اخرى وهي الانبياء، وانسجم اول استهلال السورة بختم سورة ايه؟ طه. لان ما دام فيه تربص يبقى فيه زمن لسه هيحصل. قال لك ما تظنوش ان التربص هيطول. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ساعة الحق ما قلت اقترب للناس حسابهم، معنى اقترب يعني ايه؟ الاقتراب اما ان يكون زمنا او مكانا. فاذا كانت المسألة في مسافات او في زمن، نقول اقترب الناس حسابهم يعني قرب زمنه، وان كان على مكان يبقى قرب ايه؟ مكانه. يبقى الاقتراب دنو الحدث من ظرفيه زمانا او مكانا. الحق سبحانه وتعالى حينما يعبر باقترب يدل على ان ذلك امر لازم وسيحدث. البشر فينا حين يتكلم عن امر يقبل لا يقال اقترب، يقول لك يقترب، انما اقترب كده وتحكم بما. ام قال لك لا، لان الانسان الذي لا يملك الاحداث بعد تلفظه بالنفس ما يقدرش يحكم على شيء ما يملكوش، انما اللي يحكم على شيء يملكه هو اللي يقدر يقولها كده. ولذلك احنا قلنا هناك في استهلال سوره النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله. ده أتى دي معناها أن الحدث وقع قبل أن يتكلم، والحدث سيقع بدليل قوله فلا تستعجلوا، لأن لا يقال لك لا تستعجل شيئا إلا إذا كان الشيء لسه ما جاش، فكيف يقول أتى وبعدين ما تستعجلوش؟ أتما تنفعش وهي ما نستعجلين. إنما لو قال سيأتي فلا تستعجلين أتلم معقول. ثم قال قال أنت ممنوع أن تحكم برضي على أمر المستقبل لأنك لا تملك نفسك ولا تملك ظروف المستقبل. وإذن قلنا لك تطلق الكهف ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا أرضك بقولك إلا أن شاء الله. ليه؟ لأن لما تقول أنا أفعل ذلك غدا قضية الفاعل أنا والمفعول اللي هتفعله وغدا ده الزمن وده لازم له سبب الله وله قدرة على إنك تفعل الشيء. أتملك واحدا من هذه العناصر؟ طب ما يمكن غدا يجي ما يلاقيش ما نفعلش. طب أنت موجود بس اللي هتروح له تفعل ما تلاقيش. طب افرض ان هو موجود وانت موجود ولكن السبب تغير كنت عايز تروح له عشان الشيء الفلاني وانت فات لقيت بالليل بعت لك ابنه بيه. طب افرض ان كل العناصر دي موجوده وبعد ذلك جبت روح ما قدرتش القوه صارت وضعت يبقى انت لا تملك عنصرا من عناصر اتيان الفعل المستقبل. فعلشان تبرأ نفسك من انك كذاب قل ان شاء الله ردها الى ايه؟ يوم ربنا بده يعلمنا من اشياء كبيره لان لما تقول انا اعمل كده بكره ولا اعمل كده شبه كذاب. انما لما تقول ان شاء الله انتهت المساله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك الا ان ايه؟ وحين الانسان لما يتكلم عن امر مستقبلي لا يتكلم الا باجزاء الزمن بافعال الزمن الموضوعه للزمن. ماضي تقول ابدا. هيجي يشوفه هيجي قريب ولا بعيد تقول سوف ياتي سياتي كذا ده كان قريب سوف ياتي كذا اذا كان بعيد شويه. الله اذا اللغه وضع لكل قدر ايه ولكل قدره ميزانها في الكلمه. ان كان ماضي قول يا سيدي هو ماضي حضر فلان خلاص انتهت المستقبل. وبعدين كان ماضي تقول ايه سيحضر ان كان الزمن يعني عرفت انه سيح كده وتقول له سوف ايه سوف يحصل. لكن الذي يملك زمام الاشياء ونواصيها وكل شيء في الكون مرهون بامره التكويني يقول. فاذا قال الله في امر سوف يحصل اتى صدقه لان ما فيش حاجه تخلي الامر ده عما يريد. الاتى يعني اتى خلاص انتهت المساله خلاص أتى أمر الله معناها سيأتي أو سوف يأتي. ولكن الله الذي يملك زمام الأمور ويملك عامل كلمة كل هو اللي قال يبقى هو خلاص انتهت المسألة. فمعنى اقترب الناس عذابهم يعني إيه؟ مش يقترب ولا سيقترب لا اقترب بالفعل. يبقى معناها مين اللي قال كده؟ الله اللي يملك المنيج ولا ما يجيش ويملك المنيج. اقترب للناس حسابهم. كلمة الحساب تطلق إطلاقات متعددة. الحساب انك تحسب الشيء يعني تاخد كده العادات تضربها ومش عارف ايه بالحساب كده او تربط المسببات باسبابك. انما في حاجة تيجي من غير حساب تيجي من غير. ولذلك لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب يعني انت ما تقدرش تقول ربنا عاملها لان كذا ولان كذا ولان كذا ما تقدرش تحكيها ابدا ما تقدرش تظبطها. انما لما ربنا يقول يرزق على غير حساب او بحساب من الغير لا لانه ما فيش حد يساله يعمل اللي يقوله ما يقولش ده ازاي ولا ناقص ولا هو عرف. انما اقترب الناس حسابهم يبقى يقتضي محاسبا وهو الله ومحاسبا وهو الايه للناس ومحاسبا عليه وهو ايه اللي هيحاسب عليه على هيحاسب على احدثوه في دنياهم. اللي احدثوه في دنياهم دي في قسمين قسم قبل ان يكلفوا وقسم بعد ان يكلفوا. قسم اللي قبل يكلفوا اللي جاء قبل البلوغ. شوف ربنا سابنا كده نمرح ونمرح في نعمته لحد ما يبقى سننا كذا 15 سنة أول إن الجيش ولا يكلف ناس كل ذات نعمة الله ورعاية الآباء والأمهات وبعدين يكلفني ويكلفنا بأشياء لصالحنا. ما دام يكلفنا بأشياء لصالحنا يبقى لا هذا يقتضي أن نحاسب فعلنا ولا ما فعلناش. والمسألة بقى مش هتيجي كده جماعة كده ربنا يدخلهم النار كده وجماعة لا، هو يدخلهم النار أو قال دول على أبالي ودول لا أبالي، لأنه عالم ما يؤجونه وقت الحساب، عالم إنه هيعمل إيه وما يعملش إيه، مش تقول إن هو خدهم مضيافا كده وفعلوا بقى. لا ده هو عالم أولا هيعملوا إيه، وبعدين قال دول النار ولا أبالي ودول الجنة ولا إيه ولا أبالي. اقترب الناس حسابهم، ومن المحاسب؟ الله. الحساب إن كان في خير يديه بقى يبحبح فيه زي ما هو عايز، وإن كان في شر الأعلى الأجر جزاء وفاقا جزاء، يبقى في الحسنة يزود وفي السيئة يديه على الإيه؟ على الأجر. وما دام المحاسب الله وهو لا ينتقل بما يقضيه على الخلق، يبقى كله يقول لنا كده ويحذرنا منه الآن رحمة بنا، لأنه ما خدناش على ضمانة خلانا نفعل اللي نفعله بعدين يبقى يجي ولا نفعله ما حاسبكم. ده هو من أول الأمر قبل الخلق وانت تفعل فيه حساب، ردوا بالك كويس، اوعى تفتكر انك انت في الكون ده هو يمر على كيفك. أنا ايه هحاسبك وهسألك من يعمل مثقال ذرة ايه خير، من يعمل مثقال ذرة شر له. يبقى كن واعزني هذا الوعد ويديني هذا الميزان، وانا في الحياة استطيع ان استأنف توبة وان استألف عمل صالح، يبقى رحمة بنا ولا لا؟ ولما يقعد يعشر ويكرر العظة يبقى رحمة بنا ولا لا؟ اذا ما خدناش كده على كل وقامة القيام وقامل الان تعالوا نشوف انتوا عملتوا ايه. فوجئنا بان لو كنا نعرف ان فيه يعني حساب كده كنا تعدينا. اقول لك لا انا من دلوقتي اهو اقترب للناس ايه حسابهم. وما دام اقترب للناس حسابهم كان المفروض ان الانسان يقدر قدر الاقتراب. يبقى انا مانيش عارف انا هروح للحكايه دي امتى، وما تحسبش الدنيا على عمرها الحقيقي من يوم ما خلق ربنا الدنيا الى ان تقوم الساعه، لا احسب دنياك على قدر مكسك فيها، والمكس فيها مضمون غير متيقن. واحد يروح بابن يوم، واحد يروح بابن شهر، واحد يروح بابن سنه، قال ايه الله. يبقى اذا المساله ما تمثلش ايه؟ لانك انت لا تدري اياتيك غد فتتوب ام لا ياتي فتوقظ بايه؟ بذنب. قال لك اهي الغفله ناشئه من هنا بقى. ليه كان يجب ده؟ انا مكلف ايه المكلف؟ مكلف من مين؟ من ربي. ربي اللي انعم علي نعم سبقت وجوهي، انا جيت طلبت على النعم ليس موجوده، مش انا سالت وقلت له اعمل لا لا، اداني قبل ان اعرف السؤال. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ذكر هذه السوره استهلالا لان قبلها ختام السوره التي قبلها وهو قل كل متربص فتربصوا، والتربص معناه انتظار حينونة شيء يفرح قوما ويغضب آخرين. إذن فهو علاقة بالزمن، فأراد الله أن يبدأ السورة بأن التربص منا ومنكم لن يطول أمده لأن الساعة إيه اقترب للناس حسابهم. وقلنا اقترب وردت في القرآن الكريم كثيرا بالماضي، اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، واسجد واقترب. يبقى اذا اقترب من غير قربة، قربة يبقى دنا، لكن اقترب اسمها دنا جدا، فلما تقول في شيء انه دنا قوي خلاص بقى قريب. بيجي تقول اقترب للناس حسابهم، ما هو الحساب اولا؟ الحساب هو ان تدير حصيلة لك وعليك. لما تجي تقول واحد تعالى نتحاسب نشوف اللي ليك واللي عليك، يبقى ده الحساب. نبين الحساب اذن هو الفيصل بين ما لك وبين ما عليك. لك دائنية وعليك مديونية. طب اقترب ازاي لان الساعة لسه بدري قوي قوي؟ قالت لان الحساب انما يكون على الاعمال، والاعمال لها وقت هو الدنيا، فإن غادرت الدنيا انقطع العمل، وما دام قد انقطع العمل فقد اقترب الحساب، لأن المدة التي ينقصها الإنسان في القبر كأن لم يلبسه إلا ساعة من نهار. يبقى معناها اقترب ولا ما اقتربش؟ يقول لك اقترب قوي. طب وإذا كان واحد يطول عمره 100 سنة ولا 150 سنة، يقول له لا ما هي دي مش معقولة بقى، مش مضمونة، لأن الإنسان بينتظر إيه؟ الموت في أي لحظة لسبب ولغير سبب ولقصر عمر ولطول عمر. يبقى الحساب تقفته على طول لما مش تقفته، يعني أي حساب أي واحد راح بإن أي حاجة كده فيه تنزق روح ويموت، يبقى على حساب. واخترب ولا ما اقتربش؟ اقترب أوس. نعم. وما دام الحساب للناس وعليهم، هو الحساب يليق، هو قال هنا للناس حسابهم، ما دام جاي لمصلحتهم نقول له ده مش باين لمصلحتهم هنا. ليه؟ لو هم بيقول عنهم وهم في غفلة معرضون، يبقى إذا الحساب مش هيبقى لصالحهم، ده الحساب مين؟ عليهم. يبقى كيف يكون في مثل هذا السياق اقترب للناس حسابهم ما دام الأمر على الكفار؟ كان يقول اقترب على الناس حسابهم، يقول لك انت خدت اللام للحساب، اللام للاقتراب مش الحساب. الاقتراب لمين؟ اللام للاقتراب، اقترب للناس، اقترب من الناس، انما الحساب بقى يبقى لهم، يبقى عليهم ده موضوع ثاني، هيخليه عليهم ايه وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة معناها ايه؟ زحزحة الشيء عن باله الواجب ان لا يزوح عنه، يعني لازم كان تتذكره. يبقى انت غفلان عنه مش ناسي، لا مش حاطه في بالك، لانك لو حاطه في بالك كان يبقى على ايه؟ على بالك دائما، يبقى في غفلة يعني مش نسيان، لا ده هو كان يجب ان يكون في بالك، بس انت مهمل هذه المسألة من بالك خالص، وهم في ايه؟ في غفلة. والغفلة دي يبقى تيجي ايه؟ الغفلة غفلة عن اصل الكلمة في الدين، وهو الايمان بالالوهية. فإن آمنت بالألوهية تبقى الغفلة عن الأحكام للعباد دي، يبقى ده العاصف. إنما الكلام هنا وهو برفض المعرضون ما يأتيهم من ذكر وكذا يدل على إنه إيه للكافرين، ولكن الغفلة عن الرب الأعلى مثلها أيضا الغفلة عن حكم الرب الأعلى، يبقى برضو في إيه في غفلة، بس غفلة عن إيه؟ عن غفلة في كفر. الغفلة دي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث صحابته عنها، كما روى سيدنا أبو حذيفة قال إيه؟ قال حدثنا رسول الله حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الأمانة هي الإيمان الحق بالله والخلاص بين المؤمنين واستقر في القلب ونطقنا بالشهادة. ثم نزل القرآن، أدي الأحكام، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أدي إيه الأمانة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم يعني يغفل الغفلة كده، فتقبض الأمانة من إيه؟ من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت ده لما تكون سجارة جت على الجلد كده لساعته كده يقوم يعمل شوية كده يتغير لونه، يحرق ويتغير لونه، ثم ينام النوم بعدها تانية بقى، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد. المجد الجمرة مش اللسعة الصغيرة وتشهد، الجمرة تقع على الجلد تقوم تعمل ايه في الجلد؟ فنفط بأبش، زي ما احنا نقول بأبش، فتراه منتبرا عاليا وليس به شيء، خلاص. فيصبح الناس اي بعد رفع الامانة مرتين ايه يتبايعون، فلا يكاد يوجد احد منهم يؤدي الامانة حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. ايه الندرة دي؟ تقول ده بالبلد الفلاني واحد امين، لكن يحكي ايه يعني؟ ان في بني فلان رجلا امينا، وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد احد منهم يؤدي الامانه حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وقد مر علي زمان اللي بيتكلم بقى الحراوي الحديث، وما كنت أبالي أيكم بايع لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يعني نغشين البيعة ولا جت أي حاجة غلط ولا الحيجين، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. ساعي الناس اللي واقفين في السوق حسبا لا يشوفوا الاشياء، شوف واحد غش واحد روح مسحه وجايب اللي ما يوصلوش يديله حقه ولا. واما الان فانا لا اكاد ابايع منكم الا فلان وفلانا، وده ايامه هو، فما بالك بايامنا بقى. اذا صدق رسول الله الناس كابل المئه لا تجد فيها راحله، الناس كابل مثل جمل انما لا تجد فيها جملا يحمله رحلك ويحمله. يبقى ده بيؤدي على ندره الايه؟ على ندره الامانه. ولذلك فيه الاولى كان حصير عودا عودا او عودا عودا، زي ما بيعمل في نفسه اللي بينسج الحصير يجيب عود كده ويحطه ويعمل بتاع كده، ادي غفله، وبعدين يجيب عود ثاني ويحطه ويعمل كده، يقعد بقى يعمل كده لحد ما يعمل ايه؟ حصير. لما يعمل حصير يجي الران على القلب، يجي الايه؟ ران على الايه؟ على القلب. هم في غفله، غفله عن الايه؟ عن القبله مش عن التكاليف، لانهم مش مؤمنين بالمكلف، وهم في غفله ومعرضون. كلمه معرض ذي يدل على افتعال بقى، يدل على انه ايه؟ مفتعلين. ما ياتيهم من ذكر من ربهم من القران يعني محدث يعني يسمعوه جديد كده الا استمعوه وهم يلعبون، يعني يستمع كده وهو بيلعب، يعني ما يعطيش بال للايه؟ للقران. ليه؟ اما لان دي توصيفهم لبعض، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. قولهم لا تسمعوا لهذا القران دليل على انهم لو تركوهم ليسمعوا لامنوا، والغوا فيه يعني شوشوا عليه، بمعنى انه لو ما شوشوش في القران كده يسمعوه كويس يبتدوا جميعا ولا لا؟ يبقى اذا ما في مصلحته، يبقى ما يقدروش يردوا حجج القران ولا اعجازيه القران ولا بلاغه القران ولا تاثير القران على النفوس الا بايه؟ هم بيصرفوا الناس ايه؟ يصرفوا الناس عن لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، يعني شوشوا علشان ما يدخلش بالايه، لانهم واثقون انهم لو استمعوا بدون تهريج عليه لخالط الايمان قلوبهم. يبقى يلعبوا يلعبوا فيها عمليه مهمه. ما هو اللعب اولا؟ اللعب هو ان تشغل نفسك بعمل لا قصد فيه لغايه، زي العيل اللي يمسك كراسه تقول بتاع تقول عيل صغير يمسك كراسه يقول هدف ويجيب القلم ويقعد يعمل ايه؟ يشقها يشقها، بيعمل عمليه ملهاش غايه، ده لعب مفيش هدف. في حاجة تانية مرحلة اسمها لا، انت تعمل عمل ومقصود، بس مقصود لايه؟ لغاية. والغاية دي من اللي يوضعها؟ يا انت توضعها لنفسك قبل، يا واحد يفسدك به، مش حكيم اعلى منك. اللي العمل المقصود لغاية يا رعوية حكيم يبقى ده المقصود، انما عمل هو صحيح مقصود مش شخبطة، مقصود زي اللي قاعد مثلا يعني حل الكلمات المتقاطعة هي مقصوده بيعملها قصده، قاعد يرسم بنت ويرسم مش عارف ايه، دي مقصوده، انما الغايه بتاعتها ايه؟ ومين اللي وضع له الغايه دي؟ محب قادر حكيم ولا لا؟ اذا العمل يجب ان يشتغل به الانسان ان يكون العمل بايه؟ لغايه. وغايه مين يضعها؟ مش انت، لازم يكون اعلى منك، واعلى منك يكون حكيم ويكون محب لك. وتلك مواصفات لا تجدها الا في الاله. يبقى لما يتلهي يعمل ايه بقى؟ قلنا يلعب بيعمل عمل غير مقصود لغايه. اللي في الطفوله بقى قبل ما يكلف مش عارف ايه، طب ان كان عمل مقصود لغايه نقول المواصفات دي معجزه. فان وضع الحكيم القادر المحب عملا وعشان يبقى غايه ليك وتشتغل بيه، ان شغلت بغيره يبقى ده الله. يبقى ما هو الله بقى؟ عمل مقصود لغاية من حكيم محب قادر، بس يشغلك عن حاجة أهم منه، هذا اسمه الإيه؟ ولذلك يقول لك إنما الحياة في الدنيا إيه؟ الأول بتيجي لاعب ما بيسألكش عن اللاعب ده، العيل بيلعب ومش هو بنجيب له إحنا لعب، يقول بيلعب انما الناس انه يشتغل بحاجه تبقى المقصود عنده، انما مش وضعها حكيم ولا قادر، في وضعها حكيم وقادر وسعيد او رأس ايه، يبقى لا ان يشغل بعمل مقصود ايه، مع ان فيه عمل ثاني ايه برضه يبقى مقصود، بس اللي وضعه ايه حكيم وله ايه ومحب وله ايه غاية. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما دام الحكايه بقى العمل ده اللي هيشغل ويلعبوا عنه يبقى ده منتهى اللعب ولا لا، منتهى له ولا لا، محدث الا استمعوه وهم يلعبون. الله استمعوه بس مش حتى على انه لا لا ده لعب، يعني غير مقصود انه العمليه بتاع اللعب بتاعتهم ده مش مقصود للغايه، لانه غايته ايه؟ طب قول لي غايته ايه؟ يطلع ايه؟ طب ده غايه ضاره غايه. وبعدين قال هنا وهم يلعبون ولا هي قلوبهم. الله فيه لعب وفيه ايه؟ فيه لعب، ايه الحكايه دي؟ ثم قال لك لان اللعب وان كان مباحا الى فتره البلوغ مش تكليف، انما القلوب يجب ان تربى على ان تلتفت لمن خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق وتربيها فيه. ثم لما تربي فيه دي وهو صغير تقول له انت بتجيب له اكل حلو مش عارف ايه، انت اللي بتجيبه له، يوم تقعد تقول ربنا رزقنا النهارده بكذا، ربنا عمل لنا كذا، كل حاجه بتسيبها ليه؟ كل الحمد لله، قول يا بسم الله، اعمل مش عارف ايه، تقول تربي ايه؟ مواليده على اليقين الاله خالص، هو مش شايفه انما شايف اثاره. ابوه القوي ده اللي بيجيب كل حاجه شال ان هو اللي بيجيب وشال المروءه بتاعته ونسبها لمين؟ مع ان الواحد بيتصيد المجد لنفسه، تقول الله ربنا اللي رزقني، ربنا اللي عملني، قول بسم الله، قول الحمد لله. الله ابوه اللي هو المثل الاعلى ايه؟ قدامه بيعمل له عمال هو بيزحزح على المسائل دي عنه ويوديها لمين؟ يقول يتربى وجدان الولد. يبقى الوجدان الولد اما ترباش على ذلك يبقى ينشا لها. واحنا قلنا زمان ان كل فعل من الافعال لازم ينشا عن موجده من المواجيد، لازم، يعني ما فيش فعل كده ينشا كده الا فعل المجنون. فالقلوب هي اللي بتوجه الجوارح، فلو كانتش القلوب لاهية ما كانتش الجوارح تلعب. لو ما كانتش القلوب لاهية يبقى الجوارح بس ايه؟ ما تلعبش. ولذلك سيدنا عمر لما دخل راح عمال يلعب في دقنه وهو يصلي كل ساعه يمشي في دقنه كده زي ناس كتير. سيدنا عمر مش كده. قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. ده دليل على ان جوارحه بتعمل كده، دليل على ان قلبه مش ويانا. لاهية قلوبهم. ويا ريت كل واحد في نفسه بيعمل كده. انما يتآمرون على الحق ليفسدون. شوف العملين، يبقى العمل يلعبون ولا هي قلوبهم، وبعدين ايه؟ يعودوا يتناووا كده في الايه؟ في الاسم. واسروا النجوى. اسروا جعلوها سرا. والنجوى اي التناجي. والتناجي معناه خفض الصوت. خفض ايه؟ انك الان يقول يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون به من نجوى ثلاثة اذا هو رابع ولا خمسة اذا هو سادس. يعني ما تتفرش انكم منصوئين من مين؟ من ربنا. بس نلاحظ في الاتقاءات الحاجة انه قال ما يكون من نجوى ثلاثة ثابت مين؟ ما قالش من نجوى اثنين الا هو سادس. أم قال لك لأن عادة انه يكون اثنين مش هيتناجوا، ان هو بيتناجي ده بيقول كلام عشان يجابيه على اللي وياه. انما اثنين مش بس هي نجوى مش ضروري النجوى. ثلاثة إلا هو إيه؟ ما قالش ولا أربعة إلا ولا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة، لأنه ما بيعملش ترتيب عدد يعني كده. دي بدوك أي حاجة يعني. هذه النجوى، يبقى النجوى هي التنادي، والتنادي هو إيه؟ إضعاف الصوت عشان ما حدش إيه؟ يسمع. ولذلك إيه؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ مش كده؟ ثم يعودون لما نهوا عنه فيتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول. ما دام القلوب كده بصوت ضعيف يبقى كانه مخالف للفطره السليمه. لو كان كده كانوا يقولوها يعني كده، انما ده دليل على ان دي يعني ايه؟ تجيب لهم اتهام في العقل واتهام في القلب واتهام في ايه؟ في اي حاجه. وبعد ذلك يقول اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين هذا الى الوسط، وهم بيكلموا الرسول سرا. فلا جئتم الرسول يكلمه سرا، لا لم يشير لنا اشاره ثانيه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. ما تكلمش الرسول كده زي ما يتكلم الناس. ما ترفعش صوتك لحضرة النبي. تكلمه كده خلال المهيب. مش مثلا زي ما بتكلم صاحبك. قول بنا يا اخي اعمل شيء. لا تكلمه كده. يبقى يقول اذا ناجيتم الرسول يدل على اننا نتعلمنا الا نرفع اصواتنا. اتصلت النبي ولما نكلمه نكلمه بايه؟ بخشوع وادب. واسروا الندوة الذين ظلموا. اسروا الندوة الذين ظلموا. احنا عندنا في النحو لما يقولوا لي يقول لما تجيب فعل منصوب لجماعه ما تجيبش واو الجماعه، ما تقولش اكلوا القوم، قل اكل القوم. مش كده الاصول؟ لان هتجيب جمعين ليه؟ انما هو قال واسروا الندوة الذين ظلموا. يبقى الذين ظلموا هي الفاعل. كان يقول ايه واسر الذين ايه؟ انما جاب واو الجماعه وجاب الايه؟ جاب الاسم. دي لغه صحيحه من لغات الايه العربي. لا يريد يعمل كده. لو قال اسرهم فكان قائلا قال له ومن الذي اسر؟ ايه؟ منهم الذين ظلموا. يبقى مش فاعل هنا تدية جاية إجابة لسؤال يسأله السائل عن من الذي أسر؟ نعم. من اللي أسره؟ الذين ظلموا. ظلموا مين؟ كلمة ظلموا جاية هنا عامة. أولا ظلموا أنفسهم لأن عاقبة عملهم عائد على نفوسهم بالتعذيب، فظلم نفسه. ونفي ظلم نفسه من أنه ظلم الحق الأعلى، إن الشرك لظلم عظيم. ولا لا؟ وبعدين ظلم في حاجات اخرى في حقوق الناس. يبقى ظلمه جايبها ايه؟ قال لك طب يجيبها ليه؟ قال لك لان الظلم الواحد ده هيوشف كل انواع الظلم ويسري. ما دام ظلم الله في الشرك يبقى يظلم عباده ويبقى يظلم نفسه، يعني كل حاجه. نعم. واسروا الندوة الذين ظلموا. وما هي الندوة التي اسروها؟ ايه قالوا ايه يعني؟ طب ما دام اسروها يبقى سيدنا رسول الله جابها منين بقى؟ يبقى ان ما بيخفاش عليه الخوف. يا قالها مش كده ولا الالف؟ ولذلك هناك كده ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب ما هم قالوا في انفسهم ده قالوها. طب وعرفوها ازاي دي؟ كان قال لك ده كان يجب ان يتنبهوا لما قال لهم، لما قال لهم انتوا قلتوا في نفسكم كذا وكذا، يعلموا ان الذي قال له ذلك هو الاله الاعلى فيصح. ما يصحش من ذلك. نعم. قالوا ايه في الندوة؟ هل هذا الا بشر مسلمون؟ يعني قعدوا يتندوا مش بشر. يبقى اذا انكروا ان يكون الرسول ايه؟ بشرا. وعايزين ايه؟ حاجة ثانية، ملك. طيب وايه كمان؟ افتأتون السحر؟ انت تروح القرآن ده وتجي بالحتة بتاعت السحر دي يبقى سموا القرآن ايه؟ سحر. وانتم تبصرون وبيعمل ايه السحر فيها؟ بياخد الولد من اهله وياخد الاخ من اخوه وياخد الابن من وحده. الشيطان اللي قدامكم ده قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. الله، ايه اللي قال الكلام ده؟ الرب اللي يعلم السماء والارض قال انتوا قلتوا ايه سابقا وعمالين تتناقوا وتتعاملوا تقولوا ايه؟ ما كانش يجب انهم لما يقول لهم كده يلتفتوا الى ان باعثه هو الله والله هو الحق والله يعلم خبأ كل شيء والله. كانوا يدل على انهم ايه؟ معرضين عن اشغال عقولهم في المسائل، او اشغلوا عقولهم في المسائل كانوا ينتهوا الى الايمان. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع لما يقال. مش كل الاحداث تقول، بل في سحر. هو السميع لما يقال والعليم بما ايه؟ بما يفعل ويصرف. كمان قالوا حاجه ثانيه ترقوا، بل قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث الضغث هو الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال. واحد قاعد يلم من الأرض حشيش، عود حشيش على عود نجيل على عود نجيل على عود مش عارف إيه ضغث. وذلك القرآن بيقول لسيدنا أيوب إيه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ضغث يعني شوية حزمة من الحشيش دي وتضرب إيه؟ وتضرب به. والرؤية بتاعت عزيز مصر قالوا أضغاث إيه؟ قالوا أضغاث أحلام. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراء. بل كذب جايبه متعمده كده. بل هو قول شاعر. لا، مرة قالوا ايه بقى، انكروا ان يكون الرسول ايه بشر، وبعدين قال ايه ده شاعر، وبعدين قالوا ايه افضل احلام، وبعدين قالوا ده مفتر، وبعدين قالوا ايه ده هو ايه الله. كل الاضطراب في ماهية ما هو يدل على ان ده تخبط بقى. موجود، واحنا كنا في الحلقة اللي فاتت رضينا على كل واحدة واحدة واحدة واحدة، بل قالوا يعني بل تمادوا، مش بس كده قالوا الكلمة دي، بل تمادوا وقال أضغاث وأحلام، وتمادوا ثاني بل افترى، وتمادوا ثالث بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. كأن آية القرآن ما أقنعتهمش ولم يكتفوا بها، وعايزين آية زي آيات مين؟ في الآيات الأولى. فالله يرد ويقول لو أن الآية التي تقترح نأتي بها على وفق ما اقترحوا ويؤمن كنا جبناها، إنما الثواب غير كده، يقترحون الآية ونجيب لهم الآية ومع ذلك يظلون إيه؟ يظلون كافرين. ولما تقترحوا آية ويظلوا كافرين لازم يأخذهم العذاب، وربنا قال مش هنعذبهم وأنت فيهم، يبقى إذا مش هنرضى نجيب الآية. ليه؟ لأن ما نقدرش نجيبنا الآية ولا أمنص به لازم نأخذهم، وإحنا إدينا عهد إننا إيه؟ الكلمة اللي سبقت إنما نعذبهمش وأنت إيه؟ وأنت فيهم. فلو أن أمة من الأمم التي اقترحت الآيات كانت آمنت بعد أن نأتي لها بالآية كنا عملناها، إنما الأمر إيه؟ ما آمنت من قرية أهلكناها، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. يبقى إذا لما نجيب دي هنشرك ولا ما نشركش؟ نبقى نشرك، وأنا مش عايزين نشرك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ما دام اللي حصل كده زمان يبقى هم دول اللي هيبقوا يؤمنوا بعد العلامة، يبقى دول برضه هيبقوا إيه؟ زين، ولو ردوا برضه لعادوا لإيه؟ لما نهوا عنه. بده يرد على المسألة بتاعة البشرية والملكية. طب أبشر لي رسول؟ أبشر في آية ثانية أبشر يهدوننا؟ أو ما أحسن منه؟ هم بيهدوكم بشريتهم ولا بيهدوكم بشيء جاء لبشريتهم من الأعلى وبيجيب لك أنت منع من عنده هو مصلح ما عايش بيجيب أعلى من الأمر الأثر من الكبير هناك قول أنا مش من عنده لا من عند ربي وربكم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني لو أن السوابق سبقت بأن نرسل إلى البشر ملكا كنا نجيب لهم ملك، لكن نشوف السوابق الرسل اللي جات لهم ومنهم اليهود ومنهم اليسار ومنهم كذا، احنا كنا بعثنا ملك قبل كده ولا جبناهم كلهم رجال؟ ليه؟ لأن المفروض النبي أنه أسوة مبلغ منهج وأسوة سلوك، يجيب منهج ويحققه عن الله وبعد ذلك يطبقه في نفسه. إذن هو لا يحمل الناس على أمر هو عنه بنجوى، بل بيعمل قبل إيد بإسوأ أنا بعمل زي كمان. يبقى المفروض في الرسول أنه مبلغ وإيه وأسوة، والأسوة من شرطها الأساسي أن يتحد فيه جنس المتأسي مع المتأسى به. إحنا نشوف أسد يصول ويقول في الغابة ويفترس ده ويفترس دي، هل فكر واحد من البشر ان يكون اسدا؟ بألوف الاسد اسوه كده ويعمل زي الاسد؟ لا، لان يشترط في الاسوه ان يكون ايه؟ من جنسه. انما لما يشوف فارس يصول ويجول كده في الاعداء وعمال بيضرب بالسيف وبيجري الحصان بتاعه يقلده ولا ما يقلدوش؟ يبقى الاصل في الاسوه ان يتحد الجنس المتاسي بالمتاسى، انما لو اختلف المتاسى على المتاسى بيقول له ما هو ده اصل ملك وهو ملك لا جنسيته كده، يعني لا يعصون الله ما امرهم يفعلون، انما انا بشر يبقى ما ينفعش خلاص. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ ايوه يا سيدي بعث بشرا رسولا، قل ردا عليه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. كل ننزلهم ملك وحريصوا لنا حننزلوا ملك. هل رأيتم الملائكة؟ أمال إيه؟ لازم الملك عشان يرى يتشكلوا بجنس. طب لما يتشكل بجنس يعمل إيه؟ يبقى راجع. طب لما يجي راجع إيه ده هيقول لنا ده كان ملك بقى؟ طب ما هي الشبهة هتتنها برضه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يقول الاختلاف هيجي هو هو. يبقى المسألة ما تقدمتش. يبقى ان كنتوا عايزينه ملك لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسول. وما فيش في الارض ملائكة مطمئنين شوفنا حاجة ثانية بقى نعمل ايه نبعثه ملك بس علشان يبقى ملك ويقابل كنتوا كبشر مش هتشوفوه على حقيقته يبقى لازم نعمله ايه راجل. لما نعمله راجل ايه يقول لكم ان ده اصله ملك بقى تبقى برضه هتقول عليه راجل يبقى ما تنفعش المساله ولا لا. ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليهم الشبهه هتفضل ولا ما تفضلش الشبهه هتفضل. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ولذلك تقول لك محمد بشر يقول له نعم بس يوحى ايه يوحى اليك. ولذلك يقول رسول الله بأدبه النبوي العالي يرد علي يعني من الحق الاعلى فاقول انا لست كاحدكم ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. نعم. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. وإن كنتم في شك من هذه المقولة لأنها صدر مني وأنا بجادلكم اسألوا أهل الذكر بتوعكم اللي ساكتين يهود والنصارى وأهل الكتاب قول لهم هل حصلت الإشكالية دي؟ هيقول لك لا ما حصلتش. اسألوا أهل الذكر أي الكتب المنزلة قبلكم إن كنتم لا تعلمون. وقال إن كنتم لا تعلمون أنا دي علماء مشكوك فيه يعني. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما جعلناهم اي الرسل التي نرسلهم جسد كده يعني حسوا حاجه مصبوبه كده ولا ياكل ولا يشرب ولا يروح ولا يلا هم بياكلوا ايه ويشربوا كل حاجه خلاص كده ويمشوا في الاسواق ويعملوا كل حاجه. ولا جعلناهمش خالدين بدليل اذا تابعوا الرسل وانك ميت وانهم ايه وانهم ميتون. ثم صدقناهم الوعد. الله صدق رسله اوعده وان رسلنا وهل رأيتم رسولا قوموا قعدوا يعملوا فيه يعملوا بعدين النهاية ايه كلهم انتصروا كلهم وصدقناهم الوعد ولا لا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ايه المرسلين انهم لهم المنصورون. نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. أنت لو قلنا المسرفين هم الذين تجاوزوا الايه الحد المعروف يعني. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. بيخاطب المكذبين يقول انا مش جبت رسول بايه انتم مش عارفينها ده انا جبت لكم رسول بايه من جنس ما نبغتم فيه وبتفهموها كويس او بتعرفوا مراميها بدليل ان فيها اشياء العقول تستقبلها بالغرابه وانتم مع انكم بتكذبوا وبتدوروا على حاجه تكذبوا بها النبي ما قلتش. طب لما نيجي نسال الكلام ليه؟ هل سمعنا ان احدا منهم قال ايها المسلمون الذين امنوا بمحمد ان محمدا يدعي انه اتى بكتاب معجز فقولوا له ايه الف لام ميم دي؟ ايه الف دي؟ الف لام دي؟ مما يدل على ايه؟ على انهم قبلوها ولم يجدوا فيها مغمزه. ليه؟ لان لغتهم كانت كده. لغتهم يجيبوا الحرف هنا اسمه التنبيه. ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والسامع. السامع قد يفاجئ بكلام المتكلم. إنما المتكلم ما يفاجئش بكلام نفسه قبل ما بيتكلم بإيه؟ بيحضر ويوظف أموره وهيتكلم. إنما السامع هو اللي مين؟ هو اللي يفاجئ ويمكن غلط وعايز يقول له حاجة مهمة. يوم لما يتجئ له وهو ممكن أن يكون غافلا بالشيء المهم يمكن على ما يتنبه تفوته حاجة. يوم يجيب كلام اسمه للتنبيه فقط ان انا اتكلم يوم يعمل كده. الشاعر ما قالش ايه في القصيده ابن عمرو بن كلثوم ما قالش الا هبي بصحنك فاصبحين. طب الا دي يعني ايه؟ طب هي هبي بصحنك فاصبحين الا يعني اسمعهم انا هتكلم يوم يتكلم يبقى ما يفوتش منه ولا ايه. انما لو فاجئ بالكلام وهو قد يكون غفلا ربما فاته ايه شيء من على الاقل فيه دي لانها موجوده فين؟ الا عن صباحا ايها الصمل الباري. طب وانا بتعمل ايه؟ وبرضو القرآن يجيبها: ألا إنهم يسنون صدورهم، ألا إن أولياء الله لا خوف. طب ألا بتعمل إيه؟ ده تنبيه على أمر إيه؟ على أمر مهم. يبقى هم على الأقل فهموا هذا، إن دي حروب بتنبهك على إنه إيه؟ أو قد يقول فهموا أكثر من هذا. المهم أنهم لم يردوا على رسول الله شيئا من هذا، مع حرصهم الشديد في إنهم يعملوا إيه؟ يقولوا يردوا عليه ويقولوا إيه الكلام اللي رسول الله ما قالوش. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الذكر احنا قلنا يطلق على القرآن ويطلق على الصيف وإيه؟ ويطلق على الصيف والشرف، ويطلق على الكتب المنزلة، ويطلق على التذكير، ويطلق على التسبيح والتحميد، كل الكلام ده كله. طب فيه ذكركم يعني إيه؟ فيه ذكركم أي تذكيركم بالله خالقا وبمناهج الحق دستورا. لو انكم تنبهتوا ليها كنت تشوفوا ان البشر بعقولها الفطريه كانت تهتدي لهم، بدليل ان انا ما تعصبتش ضدكم. الحاجه اللي انتم انتهيتوا لها بعقولكم السليمه الفطريه وتأتيكوا عليها. طب دية المسلم في القران وفي الاسلام هي ايه؟ انا كمان متناقضين، ما عملوها ولا ما عملوهاش. كل واحد يروح يتجوز جواز طبيعي كده ويدفع مهر ويخطب ويعمل مش عارف، ما هي ده موجود عندهم. اذا ففيه امور بالفطره تحتاجوا ايه؟ اليها. مش معنى ذلك ان هو بيسفف كل اعمالهم. طب فيهم ناس حرموا الخمر على نفسهم، فيهم ناس ما سجدوش لسنه مثلا. اذا الفطره قد تحتدي الى ايه؟ لحقيقه الايه؟ حقيقه الاشياء. فيه ذكركم او فيه نباهه شانكم. لأنني لما جبت الكتاب باللغة العربية وأنا أريد من العالم كله أن يؤمن بالإسلام، بنسني أعنافهم ونسني عقولهم وقلوبهم قالوا لي يا رب العربية. يبقى اللغة اللي الناس بتدفع فلوس علشان تحاول أن تنشرها في الناس، هم اللي هيؤمن هيضطر يقول إيه قال ويعمل إيه، واللي يقدر ينفعه ينفعه، واللي ما يقدرش ينفعه إيه يترجمه. يبقى فيه ذكركم ولا لا؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما تشغلوا عقلكم شوية وتفهموا إن كنتم تريدون خلقا ودينا في القرآن، إن كنتم عايزين صيت ومش عارف إيه تعرض القرآن. يقول لك النبي عرب والقرآن عرب، إيه الحكاية؟ طب ما ديش عرب لكم كبير أوي. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قل لهم خذوا لكم عبرة، انكم لو لوتوا اعناقكم كنا نخصم ظهور المكذبين. دي مش بس لها ثوابت ايه كثيره، لما قلنا كم دي معناها ايه؟ معناها كثير. كم لما تقول له كم فعلت معك كذا وكذا وكذا، يبقى معناها انني فعلت ايه كثيرا، بس مش عايز تعد بقى. وكم قصمنا، والقصم هو الكسر الذي لا جبر فيه. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وأنشأنا بعدها قوما آخرين فخلف من بعدهم الأطفال. فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بقى بالعذاب إذا هم منها يركضون ويهرولوا علشان يخفوا الإيه؟ العذاب. الركض هو الجري السريع يهرول بسرعة كده، والركض الأصل فيه الضرب. ركض الدابة ضربها برجله كده عشان تسرع في المشي. تركض برجلك يعني اضرب الارض بايه؟ برجلك كده عشان يطلع منها الايه؟ مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ودي برضه من ضمن اجازات القران، لان بيقول لك النبي اللي بيخاطب ربنا كان حصل له حاجه في الايه؟ في الجلد بتاعه. فبقول له هذا مغتسل بارد وشراب، يدل على انه بيعالج امرين. آفة المعالجين لما يلاقوا بسور ولا دمامل ولا بتاع، يجيب مرهم عشان الدمامل بتعمل ايه؟ تندمل وتدبل والجروح تروح. انت عالجت الظاهرة، انما ما عالجتش اسباب الظاهرة. فالمغتسل عشان تعالج الظاهرة، وشراب عشان تعالج اسباب الظاهرة في الجوع. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الله، ايه الحكاية بقى؟ هم القرية كذبت، فقدم الغاية من العذاب وانقصمنا، بس فصل القسم جه ازاي؟ قال احنا لما هم حسوا ان في بأس وعذاب جاي سابوا القرية ويراقبوا منها. طب اللي هم سرقدوش ورجعوا الى ما اصبتوا فيه ايه الحكاية اتركتم يعني ايه الترف هو التنعم. وترف الرجل يصرف يعني فرح يفرح اذا تنعم. فاذا زودت حمد عليه تقول اترف الرجل اترف اخذ نعيما وابصره. يبقى لو ترف بس كده يبقى كويس. انما لما يبصر بالنعيم يبقى ايه اترف. واترفه الله اي غره بالنعيم ليكون عقابله. يبقى في سرقه وفي اسرف الرجل وفي اسرفه الله. يبقى اسرفوا هنا من مين؟ من اسرفهم الله. اسرفهم الله اعطاهم نعيما ما يؤذيش حقه علشان يجيب لهم ايه عقاب. طب وليه ما كان هيديهم عقاب يجيب لهم نعيم ليه؟ ما لك لان في عذاب وفي عذابين. العذاب ان توقع انسانا على انسان شيء يؤلمه. والعذاب اللي فوق العذاب انك انت تنعمه نعمه كده حلوه وبعدين في ايه تبدله. زي ما قلنا زمان في حلقه لما تعوز توقع حوض واحد حوض تقعده في حته عاليه او تفوقه حتى على ما توقعه. انما تقعده على حصيره وبعدين تقول اقعد فتوقعه من على الحصيره ما تنفعش. ولذلك شوف القران قال ايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. صح وجاء ومات وارض وزراعه وقصور فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. يعني يعليه يعليه زي ما بتشوف انت واحد كده وقت انت بتاخد ابنك تحشكه تهشكه تعمله كده في المحفوظ وتاخد عدوك برضه تحشكه تطلعه فوق. ده مش علشان تهشكه ده عشان الهضر يبقى جامد عشان تقطم رقبته. ما شاء الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ولذلك شفت كلمه فتحنا عليهم اللي يفصل اليه مش فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك ده فتحنا عليك ما تنغرش ما ايه ما تنغرش. يبقى ايه تلف واترف واترفه الله فهو مترف. يبقى معطى النعمه هيبصر بسببها ويجيله عقاب بايه بسببها. انهم بتركضوا ليه؟ ما ترجعوا لحكايه للقصور اللي انتوا كنتوا فيها دي والنعمه اللي كنتوا فيها عشان يمكن في حد يمر عليكم يسالكم يمكن ايه اللي جاب القصر ده اتبادل كده والنعم راح بيته على الارض وما عادش عندكم حاجه ايه هات بقى كده. لا تركضوا وارجعوا الى ما اسفتم فيه. روحوا لحد ثاني كده ليه وشوفوا مساكنكم المدمره لعلكم تسألون. حد يجي يسألكم ايه اللي جرى لكم تقولوا كيف بتقولوا على اللي حصل. قالوا ما قالوش حاجه. لما قال ما ترجعوا ما تركضوش وروحوا للقصور تشوفوا مساكنكم يمكن حد يسألكم ما رضوش يقولوا حاجه ابدا ولا ليه هم ولا عملوا حاجه. قالوا ايه يا ويلنا انا كنا ظالمين. يا ويلنا ساعة ما تسمع واحد بينادي العذاب زي ما تقول واحد يا بكتي يا شقائي لو في حد بينادي البؤس طب ده انت بتنادي حاجه عشان تجي لك تفرحك تقول يا ويلي يعني يا ويلي تعالى لي يقول له يا ويلي هذا اوانك فاحذر يا حسرتا تعالي يا حسره انت اوانك ده وهو اللي يناديك. ليه؟ لانه مش هيشكيك من الماضي الا انه يتحسر على ما كان. ما يشكيش من الماضي الا دي. لما يجي واحد يغز واحد على انه يسرق وبعدين لما راح يسرق اتمسك وقعد وضربه فيقول انت ابن الكلب اللي داخلين على الحكايه. لا تركضوا وارجعوا الى ما اتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. ما لا ربهم ولا حاجه. قالوا يا ويلنا واحنا نستحق اللي ناكله لأننا كنا إيه؟ ظالمين، ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا في أننا كفرنا به. نعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ومش قالوها مرة واحدة، عملوها بقى سفحة، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا كل ما يشوف يقول يا ويلنا إنا كنا، ما يشفيش إلا هذه إيه؟ ما يشفيش، زي ما يقول أنا محروق، أنا أستاهل ضرب الدرب، أنا عامل مش عارف، أنا أستاهل تقطعوني،